الفستان للفن والصحير الشاعر في ناواوي التوالج للعلي الشاعر للعاشق اللي انكوى ولا حد فيه شاعر وقفت على الباب وبستغرب في صنع الله على الجمال اللي خلقه ربنا كامل شفت الخمايل بتتمايل لصنع الله ياللي زرعت الجميل خلي الجميل كامل يا صاحب القرن مش قادر اوصف فيه يا رم رم ما انتش في العليل بدواك تعال اقعد عندي في ساعة صفا وصفي واكتب ما تختار وهات القلم ودواك انا قلت يا خالق الصبر صبرني على الارواح الحب من نار والجاهل يقول ارواح ابو حسني فضح ابو حسني فضح يا ما راحت عليه ارواح صبحني سواح داير في البلاد شاعر ظهرت يا شيب ولو شعيب لو شبنا اهلا وسهلا ومرحب بيك لو شدنا ظهرت يا شيب ولو شعيب لو شدنا اهلا وسهلا ومرحب بيك لو شدنا احنا ما نتغيرش لو شدنا سيف الشهامة وسيف المعرفة سيفنا سيف الشهامة وسيف المعرفة سيفنا وعصاية الجد أمضى من السلاح سيفنا ما يهمناش الكبر ما يهمناش الكبر ندم الغرام سيفنا الحظ كتنا ولا ننسى ولا أجمل جمال النساء أجمل جمال النساء الحرة على وتعمل حساب الغلط والكلمات على وتعمل حساب الغلط والكلمة على أصل الأصل أصيلة عمرها ما تعيب أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيب بتقدر اللقمة ولو بالملح مبسوطة أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيب بتقدر اللقمة ولو بالملح مبسوطة ما دام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيب ما دام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيب لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة أما الهميلة بتطلع في الأصيل ميت عين أما الهميلة بتطلع في الأصيل ميت عين تاكل وتنكر ولا بتقولش مبسوطة تاكل وتنكر ولا بتقولش مبسوطة وتخلي بالك يا صاحبي ده الحريم اشكال وتخلي بالك يا صاحبي ده الحريم اشكال عجيمة الاصل طول العمر ما تعمر تأذي راجلها وتجيب له كل يوم اشكال تشبه مسدس ويدخل الظرف متعمق تشبه مسدس ويدخل الظرف متعمق اوحش وحاشا ولا الافي الحريم اشكال اوحش وحاشا ولا الافي الحريم اشكال اذا كنت عاوز تعيش عمرك من الكمات وحاسب وغلماسب من الكمات عنا الزمان مسح جايلو من الكمات وأصيلة الخالد من المفروض تنعلها اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين حكايتي لم تنحكي ولا اعاتب مين من قلة البخت مش عارف اعاتب مين اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين حكيت لم تنحكي ولا اعاتب مين حكيت لم تنحكي ولا اعاتب مين من قلة البخت مش عارف اعاتب مين عملت طيب وكان املي يكون طيب طيب وكان املي يكون طيب لكن ده ميلي حدا الميلين ما بينش عملت طيب وكان املي يكون طيب لكن ده ميلي حدا الميلين ما بينش اللي مشيت ثم ما شفتش منهم طيب نسروا جمايلي وساعة الجد ما بنوش انا قلت للقلب توبة ما روحش لوحيهم ما دام نصيبي كده يبقى ما تتعبني وقلت للعين تبطي للوح نواحيهم ما دام ظروف العزة والزمان نايم حمل المشي على كتف اليمين نايم من عشره الاتاري فرعهم نايل نسيوا الجمايل وحتى الاموات العيش عند ناس لكرم الطيف خلاقه العيش عند ناس العيش عند ناس لكرم الطيف خلاقه والسبع يحفظ جميل الاهل خلاقه ويفضل الخيش دمع الجسم خلاقه سيبك من اللي بيخضع للعلم مكروه على اساس من ثقني ورسوله ويشغل الغير ما يديش عرج الادير مكروه البخل مذموم عند الله ورسوله البخل مذموم عند الله ورسوله الندم لو عنده عزبة عالعموم مكروه الندم لو عنده عزبة عالعموم مكروه الورد والفل يشرح للصدور وفلان الورد والفل يشرح للصدور وفلان والحق لو تهبل كان المليح وفلان القرش في ايد الاصيل القرش في ايد الاصيل بينفع فلان وفلان لكن في ايد الجبان المحبة إذا احتاروا معاتبهم. أهل المحبة إذا احتاروا معاتبهم. والحب أبواب غير العشاق معاتبهم. لغة الأحبة تجاديهم معاتبهم. أهل المحبة إذا احتاروا معاتبهم. والحب أبواب غير العشاق معاتبهم. لغة الأحبة تجاديهم معاتبهم. مدام الشرف والأمانة والأدب موجود. مدام الشرف والأمانة والأدب موجود. تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة. مدام الشرف والأمانة والأدب موجود. تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة. الرزق مضمون لأنه الكريم موجود. الرزق مضمون لأنه الكريم موجود. ومرارة الصبر عند المؤمنين حلوة. أهل السماح اللي لاح الزوج تبعوني ونسوا الآسية. نسوا الآسية وبالمعروف تبعوني. واللي باعوني حلفت يمين معاتبهم. الصاحب اللي ترك ودي ولا عرفنيش وعشرت عشرة على الغالي ولا عرفنيش وتعبت واسيت علشان ولا عرفنيش. انا قلت يمكن يجيله يوم يتصلح. خلي جميلك ومعروفك مع اهل الله. واللي وقع في الهوى لابد يتصلح. اصبر يا قلبي ويخلي شكوتك لله. يا ما كنت داري ورا منه وبصلح. تعبوا شقايا انتهى وانا سبتها لله. يا صاحب العقل عد القول بالوحدة. غلطات كتيرة انا عديتها بالوحدة. انا قلت جرب. انا قلت جرب. وهات من يمتك وحدة من كلمة وحدة تلعبي ولا عرفي. شمع الهنا جاب نور للعريس بيته. كافح كتير بعرقه لما بنى بيته. وبعد صبره اللي طال دخل السرور بيته. عرسنا لما خطف كان الامل ماليه. عرسنا لما خطف كان الامل ماليه. كم شاف وردة من البستان نكاف. كم شاف وردة من البستان نكاف. راح لابوها نهرها والسرور ماليه. وراح لابوها نهرها والسرور مالي. وقال له يا عمي ده بنتك قلبي نكاف. وقال له يا عمي ده بنتك قلبي نكاف. ابوها وافق نهرها والنسب مالي. عارفنا اشترى شبكته وبنفسه نكاف. واتفقوا على الكتاب وعلى الفرحة وقبضوا المهر وكل شيء جاي. اخو العريس كانت فرحته لاخوه اكبر كمان فرحة. وابو العروسة قال انا رجعت جاي. واتفقوا المداعي وعملوا من العريس فرحة. احلى فرحة للعريس مخصوصة. وتحية للفن للطماطوة مخصوصة. بكرة العروسة تنور للعريس. يا بالي بالساعي داربني واحمد الهك وهو بنعمته يغني واستعمل الصبر وربك بالفرج يغني. لكن على شرط قد الفرد وصلاتك. لكن على شرط قد الفرد وصلاتك. وصوم وصلي والقوعة تزن في رجاي. وعامل الناس بالإحسان وصلاتك. وابعد عن اللي فريق ظلام في الغاية. وابعد عن اللي فريق ظلام في الغاية. علشان كده فوق وترك الهموم والفكر. وترجع الى الله يديك في الطريق والفكر. يديك ينزيه عنده من المال والفكر. زود من الشكر مهلك تنفجيه. سواك وشاطر وحاكم بالايدي. سواك وشاطر وحاكم بالايدي. عجلة كشف على الزيت. وسنبو كمان عجلة. وقبل ما يركب العربية بيطمن على العجلة. بنزين جاهز ما يحتاجش لأحد دور. بيبص قدام ولا يكلمش زبون جار. بيبص قدام ولا يكلمش زبون جار. وفي معاده يصلي مشوار. والشد خلى غصون الورد مثلية. عالراجلين عالراجلين لعشر الناس بميت ليلة. احر علي يا كلام المعاوز وعادي. ضحيت مالي على الحنجال ملقيته. وشغلت فكري وحتى العجل. ملقيته تعبت